آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، في بداية هذه الدورة العلمية التي في شهر في النصف من شهر ذي القعدة من سنة 37 و1400، نبتدئ في شرح عقيدة ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى، وهي من عقائد منسوبة إلى عقائد أهل السنة والجماعة. فهذا هو الدرس الأول منها، ولكن قبل أن نبدأ بهذا أو بهذه النبذة الاعتقادية، علينا أن نقدم بمقدمة تبين أهمية دراسة الاعتقاد ولماذا يدرس هذا الباب. أولا، ينبغي أن يعلم المسلم أن أهل السنة والجماعة حينما يدرسون أو يتناولون كتب الاعتقاد، إنما يريدون أن يعلموا ما هو مراد الله عز وجل الذي يريد أن يعتقده، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، لأنه لا نجاة يوم القيامة إلا بأن يأتي المسلم باعتقاد سليم وقلب سليم. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي، يؤكد بأن هناك طرق مختلفة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا على فرق، والنصارى افترقوا على فرق، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فاقت من قبلها بالعدد، مع أن القرآن حفظه الله من التحريف، وهو بيان وهدى، لم يترك الله عز وجل في شيء لبينه، كما قال على سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم، سنته ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد، تداولها أهل العلم وبينوها في مصنفاتهم، وما زال أهل السنة يتناقلونها عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل، لا تخفى على صاحب بصيرة. إذن القرآن محفوظ من التحريف، والسنة باقية إلى قيام الساعة محفوظة، مبين فيها ما صح مما لم يصح. وأهل السنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا ذلك ونقلوه للأمة. ومع ذلك، مع هذا البيان الذي أراده الله بإنزال القرآن ومن على الأمة بأنه محفوظ بخلاف الأمم السابقة الذين حرفوا كتبهم، وحيث أنزل لهم هذا أرسل إليهم هذا الرسول الذي جعل شريعته أكمل الشرائع وأتم الشرائع، ولم يجعله كالأنبياء السابقين خاصا لأمته، بل جعل شريعته عامة من خصائصه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والله عز وجل حذرنا من الاختلاف في كتابه، قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبر أنه ستفترق، وأنه سيحصل الافتراق والاختلاف، وقال لا تكونوا كالذين قبلكم اختلفوا على أنبيائهم. فإذا أهل السنة رحمهم الله مع عنايتهم لجميع فروع الشريعة لم يعتنوا بمسائل الاعتقاد، لأنه قد تخطئ في مسألة الفروع، ومسألة الفروع أمرها واسع عند الله عز وجل، يعفو الله عنك إذا أخطأت، لكن في مسائل الاعتقاد هي مدار النجاة والفلاح يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما يبعث الناس وينفخ في الصور النفخة الثانية ويأتون إلى العرصات في يوم الحساب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة يفرز فيها صاحب العقيدة الصحيحة من صاحب العقيدة الفاسدة. من المواقف أن الله يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق، فيأتي أهل الإيمان يسجد فيسجد، بينما من ليس من أهل الاعتقاد الصحيح سواء من المنافقين أو من غيرهم فإنهم لا يمكنون من السجود. ولذلك كلما أراد المنافق أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما قال الله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الموقف الثاني حينما يأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد ترد هذه الأمة على الحوض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأذود عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة. قالوا تعرفنا يا رسول الله؟ قال نعم، تأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، ليس فيما ليست لغيركم، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيأتي أقوام فإذا أردت أن أناولهم حيل بيني وبينهم، جاءت الملائكة لتطردهم عن الحوض، فأقول أمتي أمتي، فبعض الرواية من أصحابي من أصحابي، فيقول النبي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والإحداث هذا هو إحداث يكون في العمل ويكون في الاعتقاد، لكن علماء الإسلام لما ذكروا هذا الحديث قالوا وأهل العقائد الفاسدة هم أحرى الناس بالرد عن الحوض، كالطوائف المنحرفة للجهمية والرافضة والمعتزلة وكل هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة في عقيدتها. ولا يمنع أن يرد بعض أصحاب المعاصي، لكن الأساس هو الاعتقاد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا يرجع القهقرة، أي نكسوا على عقائب بعد أن هداهم الله عز وجل. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث عند الصراط، فإن الصراط يجوزه المؤمنون وما بعد الصراط إلا الجنة، قنطرة ثم الجنة. هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وفيه كلاليب وحسك مثل الشوك، وكلت بالتقاط من أمرت به ولا تفعل إلا ما أمرت به. يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجوز أنا وأمتي، ويأتي الناس منهم من يجوز كالبرق من سرعته وكالطرف وكأجاود الخيل، ويأتي الرجل يمشي مشيا والآخر يحبو حبوا والآخر تجره الملائكة، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. فهناك من ينجو لكن مع خدوش بسبب، ولكن أناس كما قال يسقطون في نار جهنم وليسوا من الكفار، ما يلزم يكون من الكفار، لأن الكفار أخذوا قبل ذلك حينما قيل لهم ألا تريدون، فيذهب النصارى مع وغيرهم وعباد الوثن مع وثنهم وعباد الشمس مع آلهتهم. إنما يجوز الصراط هذه الأمة، ولا يجوز إلا الاعتقاد السليم والمنهج الصحيح ممن سلموا من الكبائر والصغار عليها أيضا. فالمقصود أن الله عز وجل حينما يقول وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق المسلوك، والصراط المقصود به هنا هو القرآن والسنة. القرآن والسنة الذي قال الله عز وجل فيهما: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهذا صراط الله باق إلى قيام الساعة. القرآن محفوظ بين أيدينا، وسنة النبي محفوظة في الدواوين، ويحفظها أهل العلم ويبلغوها. فهذا الصراط المستقيم باقي، وأن هذا صراط مستقيما يعني لا يعوج، لأن صراط الله واحد، طرفه بأيدي الناس وينتهي في الجنة لمن سلكه. لكن انظر بقية الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولم يذكر في السبل أنها صراط، وإن كانت من حيث اللغة هي طريق مسلوك، لكن ليست صراطا مستقيما. إنما الصراط المستقيم واحد لا يتعدد، هو ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل، وأصحابه وأهل السنة إلى قيام الساعة. أما هذه السبل فكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خط خطا مستقيما وخط حوله خططا، قال: هذا صراط الله، من ركبه نجا على الكتاب والسنة منهج السلف. وهذه السبل على كل منها شيطان. السبل الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام 73 فرقة، وكل فرقة تختلف بعد ذلك إلى فرق، ولذلك ألف علماء الإسلام في الفرق حتى أوصلوها إلى أعداد كبيرة جدا. فرقة الخوارج وحدها ابتدأت فرقة واحدة وانقسمت إلى 14 فرقة، وارجع لكتب البغدادي في الفرق وكتاب ابن حزم وغيرهم. فالمقصود هنا أن هذه السبل على كل منها شيطان. إذا اكترون اليوم أهل الباطل لهم دعاة، ما فيه مذهب إلا له دعاة يدعون إليه. الرافضة نشروا مذهبهم في كل مكان ويدفعون الأموال الطائلة، وتشوفون الآن كيف نشاطهم في العالم. النصارى لهم دعاة، اليهود لهم دعاة، عباد الأصنام لهم دعاة، لهم قنوات الآن. من أول الآن تطورت دعوتهم، من أول الدعوة عن طريق المال، لا الآن صارت قنوات في بيوتنا تأتي الآن، قنوات للرافضة، قنوات للبوذيين، قنوات للمتصوفة الغلاة الذين يجعلون الخلق والرزق بيد المخلوقين. فصارت المسألة أخطر الآن، أن يتمسك أهل السنة بدينهم وبسنتهم، وأن يسعوا بحماية إخوانهم من هذا الاعتقاد الفاسد الذي صار يجتاح الأمة اليوم. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن كثرة الباطل إذا وجدت فأبعدت الناس عن سبيل الله، وهذا هو الواقع. الواقع أن الناس تفرقوا اليوم في اعتقاداتهم وفي منهجهم في أديانهم، مع أن الدين واحد والكتاب واحد والرسول واحد والصراط المستقيم لا يتعدد. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. من تعدى هذا الصراط دخل في صراط إيش؟ الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يعلم أصحابه المنهج الصحيح، ولذلك تجد أنه أخبرهم بصفات الله، قدرته، بل حتى القرآن كثير من الآيات بيّن فيه قدرة الله عز وجل والواجب في الاعتقاد في حق الله، وبيّن أسمائه وصفاته، ثم أمرهم بذلك أن يستلزم هذا أن يعبده وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يتبع شريعته لا شريعة غيره. النبي كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب في وقته الأصنام موجودة، النصارى منهم من يقول عزير بن الله يهود، والنصارى منهم يقول الله ثالث ثلاثة، كفار مكة يعبدون الأصنام، بل كل العرب كل له صنم وله وثن يعبده من دون الله. فبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، فجاهد في الله حق جهاده. ويكفي أن تعلموا أنه لما دخل النبي لمكة كان حولها أكثر من 300، ما يقرب من 360 صنما يعبدها كفار مكة، لا تغني عنهم من الله شيئا، فكسرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وأرسل أهل التوحيد ليدمروا تلك الأوثان، كما أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة وقال: ألا تريحني من ذي الخلصة وإلى منات وإلى كل التي الأصنام التي ذكر الله في كتابه. ومع ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بين العقيدة الصحيحة والتوحيد السالم من الشوائب والشرك، إلا أنه لم ينقرض عهد الصحابة إلا وبدأت الناس يبعدون عن هذا المشرب الحق والصراط المستقيم. خذ على سبيل المثال في عهد عبد الله بن عمر، أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، حديث كل أغلب الناس يحفظه، قال: أتدري قد جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث له قصة قبله، وهو أن أحد التابعين كان من أهل البصرة يقول: كنا يعني في البصرة وظهر عندهم مسألة القدر، يمر معنا في العقيدة موضوع القدر وكيف منهج السنة في القدر ومنهج أهل البدع، تجد أهل السنة مذهب وسط وهناك منهج غالي ومنهج جافي، فمذهب القدرية منهم من ينفي علم الله عز وجل وخلقه وقدرته وعلمه ومشيئته، يقول: لا، الأمر أنف. ومنهم من يقول: لا، ما هناك أصلا شيء اسمه قدر، بل الله عز وجل يدير هذا الخلق، يعني حتى الناس وهم يصلون ويصومون كما تدير أنت جهاز اللي بيدك، فالناس ليس لهم أي اختيار. فهؤلاء يقولون: لا، الله لم يخلق ولم يفعل، بل الناس هم الذين يفعلون كل شيء وهو منفصل عن علمه وقدرته. ومنهم من يقول: لا، الناس ليس لهم اختيار، والناس ليس لهم أي قدرة على شيء، وإنهم كالآلات فقط. وكل هؤلاء طوائف ضالة. سيأتي تقرير منهج السنة والجماعة أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي علم وقدر وهدى، ولكن البشر لهم اختيار، ولو شاء الله لجعلهم جمادا لا يسمعون ولا يبصرون، أو لو شاء جعلهم بهائم لا عقول لهم ولا إرادة دينية، أو لو شاء جعلهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لكن الله خلقهم وجاء وقال لهم: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، كما سيأتي. فالشاهد أن هذا التابعي يقول، وهو في عهد الصحابة، وقد أخبر النبي بهذا حينما قال: إنه من يعش منكم، للصحابة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا للصحابة: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يقول هذا التابعي ومعه آخر، يقول: ذهبنا من البصرة إلى الحج ومررنا بالمدينة لعل أن يوفق لنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا سلك الطريق الصحيح. أول شيء، أولا أن يرد العلم إلى أهل السنة وعلماء السنة. ليش؟ لأن اللي بيروح يسأل الرافضي بيصير رافضي مثله، واللي بيروح للصوفي بيصير صوفي مثله، واللي بيروح للبوذي بيصير بوذي مثله. ولذلك إن من توفيق الله للشاب كما عند قال بعض السلف أن يوفق لأهل السنة وأن يوفق لأهل العبادة والصلاح. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هداية بيد الله. هذا أبو لهب عم النبي، نزلت فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو أقرب الناس وأولى الناس بالإيمان. وهذا سلمان الفارسي كان أبوه يعبد النار وهو كان معه، فأراد الله له هداية حتى جاء إلى نصراني ثم جلس عنده فأخبره بأنه سيبعث نبي، فصار سلمان رضي الله عنه يمشي في قصة طويلة حتى جاء إلى باعه العرب على اليهود وجاءوا به إلى المدينة، لأنه قيل له أن الذي سيبعث هنا، حتى جاء النبي فأسلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس مثل سلمان. وقال عليه الصلاة والسلام عن اليهود في أصله أن اليهود حزب يهودي أصلا لا دينا، فهو مسلم حنيف. عبد الله بن سلام كان من اليهود ولكن الله هداه بخلاف أكثر أحبار اليهود، وهو الذي نزل في قول عز وجل وشهد، فالله عز وجل في سورة شاهد ويتلوه شاهد، لا هذه في سورة هود، إيش الآية؟ ما أسمع كان وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، هو عبد الله بن سلام. فالمقصود إن التابعي رضي الله عنه لما جاء قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وهذا أول الطريق، إنك لا تبحث عن الحق إلا عند أهله، وأهل الحق هم أهل السنة، خاصة علماؤها الراسخون الربانيون. فإنك إن طلبت العلم على غير أهل السنة وعلى غير علماء السنة لن توفق لن تهدى. ولذلك جاء إلى عبد الله بن عمر فسألوه، فقالوا له: إن في البصرة ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم، يتقفرون يعني يتبعونه في القفر، القفر هو الصحراء، فليتقفر يتبع الشيء، يتقفرون العلم أي يطلبونه. وهذا فيه فائدة، إن الذي يضل الناس مو بالعوام، العوام الغالب كما يقول الناس هوام، يتبعون أنصاف العلماء أو من يسبهم المثقفين، أو يجي واحد يظلهم. العوام أتباع لكل ناعق، لو قام واحد يقولهم تعالوا هذا صنم فاعبدوه، وهم جهال عبدوه. وأول شرك ظهر في أهل الأرض ما هو؟ عبادة الأصنام، اللي هو يعوق ونسر كما ذكر الله في القرآن: كانوا قوما صالحين قبل نوح، فقالوا لما ماتوا قالوا قومه قال قومهم: لو أننا صورناهم حتى ننشط للعبادة إذا رأيناهم. ففعلوا، فلما كما قال ابن عباس في البخاري: فلما هلك هذا الجيل اللي عنده علم وتناسخ العلم، جاء جيل لا يعرف العلم ولا يعرف التوحيد، فقالوا: ما صمدت أو ما أقيمت إلا لأنها تعبد، فعبدوها. فأرسل الله لهم نوح أول رسل أهل الأرض. إذن لا يقود الناس إلا العلماء، لا يقود الناس إلا العلماء. طبعا في بني إسرائيل يقودهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي، أما هذه الأمة ليس فيها إلا نبي واحد. فالعلماء قاموا مقام الأنبياء، ويبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، حفظا لهذا الدين ورأسا من الدين، لأن القرآن يحتاج إلى من يقوم به، والسنة تحتاج إلى من ينشرها لا بذاتها، فتحتاج إلى أهل العلم. فأقام الله علماء السنة مقام أنبياء بني إسرائيل في نشر العلم لا في الوحي. لكن قد يكون هناك من أهل العلم عندهم ضلال، إما بسبب جهل، والجهل نسبي ومركب، بسيط ومركب، أو يكون عنده هوى، مثل بعض علماء هذا العصر تجد أنهم هم علماء بحيث في قومهم يتزيون بزي أهل العلم، يلبس الجبة ويلبس العمامة ويكون عالما أمام قومه، ثم يكون عنده هوى، تجد أنه ينصر مذهب الباطل. فإذا سئل عن عبادة عن الطواف على القبور مثلا قال: ما فيها شيء، ثم أخذ يقيم الأدلة الباطلة على هذا الذي القرآن جاء بهدمه والسنة جاءت بهدمه. أمة الإسلام أجمعت على أن من طاف بالقبر يدعو صاحبه بأنه مشرك كافر، ومع ذلك يجي هذا الذي يتزيى بزي العلم والهدى في زعمه لقومه ويقول له هذا جائز، ويأتي بأدلة يلويها، واضح ولا لا؟ ويقول يجوز البناء على القبور ويجوز الطواف عليها، ودعوكم من الوهابية ودعوكم من كذا. هذا هؤلاء علماء عند قوم، لكن الله قال في القرآن عن بني إسرائيل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فسماهم علماء ولكنهم ليسوا بعلماء، هم علماء باطل، ما عندهم ذاك العلم الصحيح الصافي، عندهم علم باطل، علم جهل، تخرصات. ولذلك قوله يتقفرون العلم، أن غالب من يضل الناس هم من يتعلم شيء من العلم ويكون عنده جهل أو عنده هوى، لأنه تعلم على أهل الباطل فيأتي لينشر الباطل، فيتقفرون العلم، عندهم شيء من قراءة القرآن والسنة، لكنهم بدل ما يأخذون العلم على أهله والصحابة متوافرون، لا، أخذوه من المتكلمين، فقالوا إن الأمر أنف، خلاص ننفي القدر، وأن الله لا يعلم ما كان وما سيكون، وأن الله لم يقدر شيئا، وأن الله لم يكتب شيئا، كل هذا غير موجود، غير صحيح، الأمر مستأنف جديد، كل ما يحصل يحصل جديد، لا دخل لله فيه. وهؤلاء سلبوا من الله صفات الكمال الكثيرة، ولذلك كفرهم أهل العلم النوعية، ذولا انقرضوا كما سيأتي، غير موجودين على وجه الأرض، هذا لو كانوا ثم انتهوا. أما القدرية المتأخرون يختلفون عن هؤلاء، يثبتون شيئا وينفون شيئا. الشاهد ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما ظهرت بدعة القدر في عهد الصحابة في البصرة؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. إذن لا تلاقي بين أهل السنة وبين هؤلاء، لأن هؤلاء جاءوا بعقيدة كفرية، والمصيبة أن القرآن لا يزال غضا طريا، وأصحاب محمد متوافرون، والسنة ظاهرة، ومع ذلك ظهرت في البصرة بدعة القدر، وغالبا تؤخذ من اليهود ولا من النصارى ومن بعض الأديان السابقة. ثم قال لهم رضي الله عنه ليعلمهم الدين: إن جبريل جاء في حديث عمر وسأل النبي عن الإيمان فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال: لو كان لأحد منهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. أنا أقصد من هذا يا إخوة أنه ما أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، وأنه ما ستفترق إلى فرق، حصل أوله بعد الصحابة. بالله عليكم، من الذي قتل عليا؟ هم الخوارج، وهم فرقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة، قال لأصحابه: سيخرج أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خيل البرية يرددون القرآن لكنهم لا يفهمون معناه ولا على منهج السلف، يمرقون من يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمي. تلقاه اليوم ما شاء الله ما عندك هيئة من أهل السنة ومسلم، وغدا يخرج من الدين ويقتل المسلمين ويكفرهم ويستحل دماءهم بلحظة مثل السهم، ولا يعود إليه في الغالب، في الغالب لا يعود. إذن ظهرت الخوارج في عهد الصحابة وقتل الصحابة، وظهرت القدرية في عهد الصحابة، وظهرت بدعة الإرجاء أيضا في عهد التابعين، وما زالت الأمة تعاني من هذا التفرق والتشرد في مسائل الاعتقاد. فمن أراد النجاة فعليه أن يطبق قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء يقولون أن الله لا يعلم شيئا قبل أن يحدث، والله يقول في القرآن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون ما في ما إن ذلك في كتاب، ويقول ما يكون من نوى الجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا إلى آخر الله، ويقول سبحانه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. واضح ولا لا؟ وآيات العلم في القرآن من أوضح الآيات في بيان علم الله، وأن علم الله لا يلحقه لم يسبقه جهل ولا يلحقه زيادة علم، بل علمه كامل لا تخفى عليه خافية. ومع ذلك أتي هؤلاء في عهد الصحابة ويقول أن الله لا يعمل الأشياء بعد أن قبل أن تحصل. إذن تركوا القرآن وهو بين ظهوره، انظر إلى الخوارج، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم، والنبي قسم الغنائم بناء على أمر الله، تحكم بين الناس بما أراك الله. أخذ الغنائم وأعطاها المؤلفة قلوبهم، وترك الأنصار، لأن الأنصار قال أكلهم إلى إيمانكم، وأما هؤلاء فهم أصحاب دنيا، يعطي الواحد غنم ثم يتألف قلبه ثم يسلم، فيعطي الرجل وكان ضعيف الدين، فإذا أعطاه تقوى إيمانه، جاء مع القبائل قبيلة كاملة، يأتي الرجل إلى قومه يقول جئتكم من محمد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويجون يأتون يركضون لأجل هذا العطاء، ويكون هذا العطاء سبب الإسلام، ثم يحسن الإسلام بعد ذلك. هذه سياسة النبي عليه الصلاة والسلام التي أراه الله عز وجل له. ولذلك يقول صفوان بن أمية: أعطاني النبي، وكان كافرا، أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام 100 ثم 100 ثم 100، كم؟ 300 رأس من الغنم، ولا أعطى أحد من الأنصار، حتى حزنوا وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أكلكم إلى إيمانكم وأتألفهم. وقال في حديث آخر لما اعترض أحد الصحابة: ليش تعطي فلان تترك فلان وإني أراه مؤمنا؟ قال: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الخوارج أنهم يعتقدون أن العطاء بسبب الإيمان، كلما زاد إيمان الإنسان يعطى أكثر، قال: لا، العطاء لمصلحة الإسلام من قبل الإيمان، فيعطى الرجل غيره أقرب إلى الله، ولكن لا يعطى هذا للمصلحة. الشاهد النبي أعطى بما أراه الله، وألف القلوب، وترك الأنصار. فجاء هذا الرجل الخارجي اللي عده العلماء أول الخوارج كما بوبوا عليه باب أول الخوارج، وقال البخاري باب قتال الخوارج، ذكر هذا الحديث، قال: اعدل فإني لا أراك تعدل. يخاطب من؟ لو يخاطب حاكم من حكام العصر قلنا الأمر سهل، هذا حاكم تقعد عنده أخطاء، لكن يخاطب محمد